من الصفات أيضا قال شيخ الإسلام وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الأدلة كلها تدل على أن من صفات الله سبحانه وتعالى المجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وهذا أيضا من صفات الله عز وجل الفعلية، وصفات الله سبحانه وتعالى الفعلية المجيء والإتيان، وجاء ربك ويأتي ربك. وطبعا المؤولة الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى يقولون الإتيان هنا ليس إتيان الله وإنما إتيان أمره أو إتيان ملائكته، وهذه الآية رد صريح عليه لأنها فصلت الإتيان فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففصلت الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الله، يعني أن إتيان الملائكة غير إتيان الله غير إتيان أوامره أو بعض آياته سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآية فيها الرد على من يؤول صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى بإتيان ملائكته أو إتيان أمره. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وصفة الوجه من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى. وصفة الوجه ورد ذكرها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، عقد سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. والمعطلة أيضا يؤولون الوجه هنا يؤولونه بالذات، وهذا مردود عليه، وإنما الآيات كلها تدل على أن من صفات الله سبحانه وتعالى الوجه وأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا من صفات الوجه لله سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي دل عليها القرآن إثبات صفة اليدين، فالله سبحانه وتعالى له يدين اثنتين وكلتا يديه يمين، قال سبحانه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. والمعطلة أيضا يعطلون صفة الله عز وجل ويقولون اليد معناها النعمة أو اليد معناها القدرة، ونصوص القرآن والسنة تدل على بطلان تأويله. وانتبه هنا لقاعدة مهمة يذكرها أهل العلم في قضية الرد على المؤولة أو الرد على من قال أن هذه الآية مجاز وليست بحقيقة، وهي قضية تنوع ذكر الصفة، تنوع ذكر الصفة. فالله سبحانه وتعالى يعني مثلا إذا قال المعطل اليد معناها النعمة، لأنني قد أقول لشخص فلان له يد علي أي نعمة، فنقول له طبعا الردود كثيرة الأوجه كثيرة، لكن من الردود نقول له طيب إذا سلمنا لك في هذا الموضع فكيف تقول مبسوطتان، هل النعمة تبسط؟ كيف تقول ينفق؟ هل النعمة تنفق؟ كيف تقول والسماوات مطويات بيمينه؟ وكيف تقول كما قال عليه الصلاة والسلام فيمسك السماء فيهزهن وحرك يده؟ وكيف تقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ فتنوع ذكر الصفة يبطل التأويل ويدل على أن الصفة مراد بها حقيقة، وهي ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر اليدين، وهو صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وجماله، سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالليل، يتوب مسيء النهار، إلى آخر الأدلة الكثيرة على قضية أثبات صفة اليدين. ثم إن قولكم إن اليد معناها القدرة ما ميزة آدم عن بقية الخلق؟ الناس لما يأتون يوم الشفاعة العظمى يقولون لآدم أنت خلقك الله بيده، يذكرون هذا من فضائله. لو كان اليد معناها القدرة، إبليس ألم يخلقه الله بقدرته؟ إذن لا فرق بين إبليس وآدم في الخلق. إذن يكون إبليس خلقه بيده، والناس خلقهم بيده، والأنعام والدواب خلقها بيده على معنى القدرة. فإذا سلبوا آدم هذه الفضيلة وهذه الميزة. لذلك يقول الدارمي وغيره: أشد الناس عقوقا لأبيه آدم المعطلة، أشد الناس عقوقا لأبيهم آدم المعطلة، لأن الله أعطى أباهم صفة وأثنى عليه الناس بها، وهؤلاء يسلبون هذه الصفة من آدم، وهي أنه خلقه الله بيده. ثم إنك تدبر الآية الثانية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا أنكر الله عليهم؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قال. أنكر عليهم وصف اليد بأنها مغلولة. لو كان الله ليس له يدين لقال لعنوا، هل لله يدين؟ ليس لله يدين، ولكن الله أثبت أنه له يدين، وأن يداه مبسوطتان، وأنه ينفق كيف يشاء. فإذا كان الإنكار على اليهود في وصفهم لله عز وجل بأن يديه مغلولتان. وكذلك العينين، وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذه الأدلة أيضا في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، صفة العينين لله عز وجل. وكون أن الله سبحانه وتعالى له عينين اثنتين يدل عليهما صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام في بطلان ألوهية المسيح الدجال، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإذا كان الله ليس بأعور معناه أن له عينين اثنتين، وهذا عليه إجماع أهل السنة. فإذن هذا صريح في أن الله عز وجل له عينين اثنتين. من الصفات أيضا صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل هذه أدلة على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهذه كما في قصة المجادلة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنت في الحجرة المجاورة فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من سمع ووسع سمعه الأصوات. الله سبحانه وتعالى يسمع وهو فوق السماء السابعة استوينا على عرشه، ويسمع ما يدور بين هذه المرأة المجادلة والنبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول كنت أسمع بعضها ويغيب عني بعض. فإذن هذه الأدلة كلها فيها إثبات أن الله عز وجل سميع بسمع وبصير ببصر، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه وسع سمعه الأصوات، وأنه لا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى.